بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. فهذا هو المجلس الرابع الثالث من مجالس قراءتي، أو الثالث عشر من مجالس قراءتي تفسير العلامة النسفي المسمى بمدارك التنزيل وحقائق التأويل على شيخنا الشيخ عاد بن علي السبعان حفظه الله تعالى ورعاه. وقد وصل بنا المقام إلى قوله رحمه الله تعالى في سورة آل عمران، قوله: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أي من عذاب الله، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا في المفاخر والمكارم وكسب الثناء وحسن الذكر بين الناس أو ما يتقربون به إلى الله مع كفرهم كمثل مهلك ريح وهو الحرث، أو مثل إهلاك ما ينفقون كمثل إهلاك ريح فيها صر برد شديد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وهو مبتدأ وخبر في موضع جر صفة لريح. مثل أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم بالكفر فأهلكتهم. قال: عقوبة على كفرهم وما ظلمهم الله بإهلاك حرثهم، ولكن أنفسهم يظلمون بارتكاب ما استحقوا به العقوبة، أو يكون الضمير للمنفقين، أي وما ظلمهم الله بأن لم يقبل نفقاتهم، ولكنهم ظلموا أنفسهم حيث لم يأتوا بها لائقة للقبول. وقال: ونزل نهيا للمؤمنين عن مصافات المنافقين. قولوا: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا، قال: ونزل نهيا للمؤمنين عن مصافات المنافقين. قوله: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا بطانة الرجل ووليجته خصيصه وصفيه، شبه ببطانة الثوب كما يقال: فلان شعاري، وفي الحديث: الأنصار شعار والناس دثار، من دونكم من دون أبناء جنسكم وهم المسلمون. وهو صفة لبطانة، أي بطانة كائنة من دونكم مجاوزة لكم. لا يألونكم خبالا في موضع النصب صفة لبطانة، يعني لا يقصرون في فساد دينكم. يقال ألا في الأمر يألو إذا قصر فيه، والخبال الفساد، وانتصب خبالا على التمييز أو على حذف في، أي في خبالكم. ودوا ما عنتم أي عنتكم. فما مصدرية، والعنة شدة الضرر والمشقة، أي تمنوا أن يضروكم في دينكم ودنياكم أشد الضرر وأبلغه. وهو مستأنف على وجه التعليل للنهي عن اتخاذهم بطانة، كقوله: قد بدت البغضاء من أفواههم. لا يوجد صوت على التليجرام. أي أنا نسيت أفتح. إلا مفتوح، صوت واضح. أنت شيخ إسلام على تليجرام ميراث، هل الصوت في التليجرام مفتوح؟ طيب دقيقة بس. دقيقة يا أخوان. هل الآن الصوت موجود في التليجرام؟ لا، لابد يكون موجود يا شيخ. دقيقة شيخنا الله يحفظكم، يقولون التليجرام. هل هناك صوت الآن؟ طب الآن في صوت، أليس كذلك؟ بسم الله. غريبة يعني، هو عادة ينقل لكن اليوم ما أدري إيش قال. قال رحمه الله تعالى: ودوا ما عنتم أي عنتكم، فما مصدرية، والعنت شدة الضرر والمشقة، أي تمنوا أن يضروكم، أي تمنوا أن يضروكم في دينكم ودنياكم أشد الضرر وأبلغه. وهو مستأنف على وجه التعليل للنهي في عن اتخاذهم بطانة، كقوله: قد بدت البغضاء من أفواههم، لأنهم لا يتمالكون مع ضبطهم أنفسهم أن ينفلت من ألسنة ما يعلم به بغضه للمسلمين. وما تخفي صدورهم من البغض لكم أكبر مما بدا، قد بينا لكم الآيات الدالة على وجوب الإخلاص في الدين وموالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه إن كنتم تعقلون ما بين لكم. ها أنتم أولئي، ها للتنبيه، وأنتم مبتدأ وأولئي خبره، أي أنتم أولئك الخاطئون في موالاة منافقي أهل الكتاب، تحبونهم ولا يحبونكم، بيان لخطئهم في موالاتهم، حيث يبذلون محبتهم البغضاء. نعم، بيان لخطئهم في موالاتهم، حيث يبذلون محبتهم البغضاء. أو أولئك موصول صلته تحبونهم، والواو في وتؤمنون بالكتاب كله للحال، وانتصابها من لا يحبونكم أي لا يحبونكم، والحال أنكم تؤمنون بكتابه كله وهم مع ذلك يبغضونكم، فما بالكم تحبونهم وهم لا يؤمنون بشيء من كتابكم. وفيه توبيخ شديد، لأنهم في باطلهم أصلب منكم في حقكم. وقيل: الكتاب للجنس، وإذا لقوكم قالوا آمنا أظهروا كلمة التوحيد، وإذا خلوا فارقوكم أو خلا بعضهم ببعض عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. يوصف المغتاظ والنادم بعض الأنامل والبنان والإبهام. قل موتوا بغيظكم، دعاء عليهم بأن يزداد غيظهم حتى يهلكوا أو يهلكوا به. والمراد بزيادة الغيظ زيادة ما يغيظهم من قوة الإسلام وعز أهله. قال: وعز أهله وما لهم في ذلك من الذل والخزي. قال رحمه الله تعالى: قولوا إن الله عليم بذات الصدور، فهو يعلم ما في صدور المنافقين من الحنق والبغضاء، وما يكون منهم في حال خلو بعضهم ببعض، وهو داخل في جملة المقول، أي أخبرهم بما يسرونه من عضهم الأنامل غيظا إذا خلوا. وقل لهم إن الله عليم بما هو أخفى مما تسرونه بينكم، وهو مضمرات الصدور، فلا تظنوا أن شيئا من أسراركم يخفى عليه أو خارج عن المقول. أي قل لهم ذلك يا محمد، ولا تتعجب من إطلاعي إياك على ما يسرون، فإني أعلم بما هو أخفى من ذلك، وهو ما أضمره في صدورهم. قولوا إن تمسسكم حسنة رخاء وخصب وغنيمة ونصرة، تسؤهم تحزنهم إصابتها، أو تحزنهم إصابتها. وإن تصبكم سيئة، الضاد ما ذكرنا والمس مستعار من الإصابة، فكأن المعنى واحد. ألا ترى إلى قوله تعالى: إن تصبك حسنة تسوهم، وإن تصبك مصيبة يفرح بها بإصابتها، وإن تصبروا على عداوتهم وتتقوا ما نهيتم عنه من موالاتهم، وإن تصبروا على تكاليف الدين ومشاقه وتتقوا الله في اجتنابكم محارمه لا يضركم كيدهم شيئا، مكرهم وكنتم في حفظ الله. وهذا تعليم من الله وإرشاد إلى أن يستعان على كيد العدو بالصبر والتقوى. وقال الحكماء: إذا أردت أن تكبت أو أن تكبت من يحسدك فازدد فضلا في نفسك. قوله: لا يضركم، مكي وبصري ونافع، من ضاره يضيره بمعنى ضره، وهو واضح. والمشكل قراءة غيرهم، لأنه جواب الشرط، وجواب الشرط مجزوم، فكان ينبغي أن يكون بفتح الراء كقراءة المفضل عن عاصم، إلا أن ضمة الراء لإتباع ضمة الضاد نحو مد يا هذا، هكذا إن الله بما يعملون بالتاء، بما تعملون بالتاء سهل، أي من الصبر والتقوى وغيرهما، محيط ففاعل بكم ما أنتم أهله، وبالياء غيره، أي أنه عالم بما يعملون في عداوتكم فمعاقبتهم عليه. قوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك، واذكر يا محمد إذ خرجت غدوة من أهلك بالمدينة، والمراد غدوة من حجرة عائشة رضي الله عنها إلى أحد، تبوئ المؤمنين تنزلهم، وهو حال مقاعد للقتال، مواطن ومواقف من الميمنة والميسرة والقلب والجناحين والجناحة والساقة، وللقتال يتعلق بتبوئ. والله سميع عليم، سميع لأقوالكم، عليم بنياتكم وضمائركم. روي أن المشركين نزلوا بأحد يوم الأربعاء فاستشاروا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، ودعا عبد الله بن أبي فاستشاره، هكذا يا شيخ، فاستشاروا أصحابه أو فاستشار أصحابه عندكم؟ فاستشار إيه، هنا عندنا قال فاستشاروا، لكن لعل يا شيخ فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، هكذا؟ إيه نعم، هي عندنا هكذا، فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ودعا عبد الله بن أبي فاستشاره. أي أنا قلت لعله ما يعني أرادوا على لغة أكلون البراغيث، فاستشاروا رسول الله أصحابه. قال: فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ودعا عبد الله بن أبي فاستشاره، فقال: أقم بالمدينة، فما خرجنا على عدو قط إلا أصاب منا، وما دخلوا علينا إلا أصبنا منهم. وقال عليه السلام: إني رأيت في منامي بقرة مذبحة حولي فأولتها خيرا، ورأيت في ذباب سيفي ثلمة فأولتها هزيمة، ورأيت كأني أدخلت يدي في درع حصينة فأولتها المدينة، فلم يزل بي قوم ينشطون في الشهادة حتى لبس لأمته، ثم ندموا فقالوا: الأمر إليك يا رسول الله. فقال عليه السلام: لا ينبغي لنبي أن يلبس لأمته أن فيضعها حتى يقاتل. فخرج بعد صلاة الجمعة وأصبح بالشعب من أحد يوم السبت للنصف من شوال. النسخة يا شيخ التي نقرأ فيها هذه يعني فيها تصحيف كثير، الله المستعان. صحيح، هذه طبعا دار ابن كثير. لا، النسخة الأجود تحقيق محمد درويش، دار تحقيق أو الكتاب، لكن ما وجدنا لها نسخة PDF يا شيخ، وذلك اضطررنا لهذه النسخة. ايه، مطبوعة في اسطنبول. نعم، 2018، يعني خلاص مر عليها 5 سنوات، المفروض تنزل يا شيخ PDF. نعم، في بداية جميع الحقوق محفوظة. هم يقولون يا شيخ بعد 5 سنوات يحق نزولها PDF، ليس كذلك؟ والله ما أدري شو الأنظمة. نعم، قال رحمه الله تعالى: قوله إذ همت بدل من إذ غدوت، أو عمل فيها أو عمل فيها معنى عليم. طائفتان منكم، أنا أريد أعرف ليش هذا الباب ما يغلق. قال: طائفتان منكم حيان من الأنصار، بنو سلمة من الخزرج وبنو حارثة من الأوس، وكان عليه السلام خرج إلى أحد في 1000 والمشركون في 3000، ووعدهم الفتح إن صبروا، فانخذل عبد الله بن أبي بثلث الناس، وقال: علام نقتل أنفسنا وأولادنا، علام نقتل أنفسنا وأولادنا. فهم الحيان باتباعه فعصمهم الله، فمضوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قولوا أن تفشل أي بأن تفشل، أي بأن تجبن وتضعف، والفشل الجبن والخور، والله وليهما محبهما أو ناصرهما أو متولي أمرهما، فما لهما تفشلان ولا تتوكلان على الله. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أمرهم بأن لا يتوكلوا إلا عليه، ولا يفوض أمورهم إلا إليه. قال جابر: والله ما يسرنا أن لم نهم بالذي أو لم نهم لم نهم بالذي هممنا به، وقد أخبرنا الله بأنه ولينا. ثم ذكرهم ما يجب عليهم التوكل مما يسر لهم من الفتح يوم بدر وهم في حالة قلة وذلة، فقال: ولقد نصركم الله ببدر، وهو اسم ماء بين مكة والمدينة، كان لرجل يسمى بدرا فسمي به، أو ذكر بدرا بعد أحد للجمع بين الصبر والشكر. وأنتم أدلة لقلة العدد، فإنهم كانوا 310، وكان عدوهم زهاء 1000 مقاتل، والعدد قال زهاء 1000 مقاتل، والعدد فإنهم خرجوا على الأبنوات والعدد نعم والعدد قال فإنهم خرجوا على النواضح يعتقب النفر منهم على البعير الواحد، وما كان معهم إلا فرس واحد، ومع عدو 100 فرس، والشيكة والشوكة، وجاء بجمع القلة وهو أذلة، ليدل على أنهم على ذلة كانوا قليلا. فاتقوا الله في الثبات مع رسوله لعلكم تشكرون بتقواكم ما أنعم الله به عليكم من النصر. قوله تعالى: إذ تقول للمؤمنين، ظرف لنصركم على أن يقول لهم ذلك يوم بدر، أي نصركم الله وقت مقالتكم هذه، أو بدل ثان من إذ غدوت على أن يقول لهم ذلك يوم أحد. قال: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000 من الملائكة منزلين، منزلين شامي، منزلين أو أبو حيوة، ماذا يقرأ أبو حيوة؟ منزلين، قال أي نعم منزلين أبو حيوة، أي النصرة، أي للنصرة. ومعنى ألن يكفيكم إنكار، أي ألا إنكار ألا يكفيهم الإمداد 3000 من الملائكة، وجيء بلن الذي هو لتأكيد النفي للإشعار بأنهم كانوا لقلتهم وضعفهم وكثرة عدوهم وشوكته كالآيسين من النصر. بلى إجاب لما بعد، أي لن أن يكفيكم الإمداد بهم، فأوجب الكفاية. ثم قال كذا، قال: ألن يكفيكم إنكار أن لا يكفيهم الإمداد 3000 من الملائكة، وجيء بلن الذي هو لتأكيد النفي للإشعار بأنهم كانوا لقلتهم وضعفهم وكثرة عدوهم وشوكته كالآيسين من النصر. بلى إجاب لما بعد، عفوا، إجاب لما بعد لن، أي يكفيكم الإمداد بهم، إجاب لما بعد لن، أي يكفيكم الإمداد بهم، فأوجب الكفاية. ثم قال: إن تصبروا على القتال وتتقوا خلاف الرسول عليه السلام، ويأتوكم، يعني المشركين، من فورهم، هذا هو من فارة القدر إذا غلت فاستعير للسرعة، ثم سميت بها الحالة التي لا ريت بها ولا تعريج على شيء من صاحبها، فقيل خرج من فوره كما تقول من ساعته لم يلبث، ومنه قول الكرخي: الأمر المطلق على الفور، لا لا على التراخي، والمعنى أن يأتوكم من ساعتهم هذه، يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة في حال إتيانهم لا يتأخر نزولهم عن إتيانهم، يعني أن الله تعالى يعجل نصرتكم وييسر فتحكم إن صبرتم واتقيتم. قولوا مسومين بكسر الواو مكي وأبو عمرو وعاصم وسهل، أي معلمين أنفسهم أو معلمين أنفسهم أو قيلهم بعلامة يعرفون بها في الحرب، والسوم أو السوم العلامة. قال من الضحاك، من الضحاك، قال عن الضحاك معلمين بالصوف، هنا مكتوب من خطأ، عن الضحاك قال معلمين بالصوف الأبيض في نواصي الدواب وأذنابها. عن الضحاك معلم، أي هنا كتبها عندنا منها، الله المستعان. قال وغيرهم بفتح الواو أي معلم بالصوف الأبيض في نواصي الدواب وأذنابها. نعم أحسن الله لك. قال غيرهم بفتح الواو أي الواو أي معلمين. قال الكلبي معلمين بعمائم صفر مرخاة على أكتافهم، وكانت عمامة الزبير يوم بدر صفراء فنزلت الملائكة كذلك. قال قتادة نزلت 1000 فصاروا 3000 ثم 5000. قولوا وما جعله الله، الضمير يرجع إلى الإمداد الذي دل عليه أن يمدكم، إلا بشرى لكم أي وما جعل الله إمدادكم بالملائكة إلا بشارة لكم بأنكم تنصرون ولتطمئن قلوبكم به، كما كانت السكينة لبني إسرائيل بشارة بالنصر وطمأنينة لقلوبهم. ومن النصر إلا من عند الله، لا من عند المقاتلة ولا من عند الملائكة، ولكن ذلك مما يقوي به الله رجاء النصرة والطمع في الرحمة. العزيز الذي لا يغالب في أحكامه، الحكيم الذي يعطي النصر لأوليائه ويبتليهم بجهاد أعدائه. قال واللام في قوله ليقطع طرفا من الذين كفروا ليهلك طائفة منهم بالقتل والأسر، وهو ما كان يوم بدر من قتل 70 وأسر 70، أو ما كان يوم بدر من قتل 70 وأسر 70 من رؤساء قريش، متعلقة بقوله ولقد نصركم الله، أو بقوله ومن النصر إلا من عند الله، أو يمددكم ربكم، أو يكبتهم، أو يخزيهم ويغيظهم بالهزيمة. وحقيقة الكبت شدة وهن تقع في القلب فيصرع في الوجه لأجله، فينقلب خائبين فيرجع غيظ ظافرين بمبتغاهم. قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء، اسم ليس شيء، والخبر لك، ومن الأمر حال من شيء، لأنها صفة مقدمة. أو يتوب عليهم عطف على ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم، وليس لك من الأمر شيء اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه، والمعنى أن الله تعالى مالك أمرهم، فإما أن يهلكهم أو يهزمهم أو يتوب عليهم إن أسلموا أو يعذبهم إن أصروا على الكفر، وليس لك من أمرهم شيء، إنما أنت عبد مبعوث لإنذارهم ومجاهدتهم. وعن الفراء أو بمعنى حتى، وعن ابن عيسى بمعنى إلا أن، كقولك لألزمنك أو تعطيني حقي، أي ليس لك من أمرهم شيء إلا أن يتوب الله عليهم فتفرح بحالهم أو يعذبهم فتتشفى منهم. وقيل أراد أن يدعو عليهم فنهاه الله تعالى لعلمه أن فيهم من يؤمن، فإنهم ظالمون مستحقون للتعذيب. قولوا ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي الأمر له لا لك، لأن ما في السماوات وما في الأرض ملكه. قال يغفر لمن يشاء للمؤمنين ويعذب من يشاء الكافرين، والله غفور رحيم. قولوا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، قال مضاعفة مكي وشامي، وهذا نهي عن الربا مع التوبيخ بما كانوا عليه من تضعيفه. كان الرجل منهم إذا بلغ الدين محلة يقول إما أن تقضي حقي أو تربي وتزيد في الأجل، واتقوا الله في أكله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين، كان أبو حنيفة رضي الله عنه يقوله يا أخوف آية في القرآن، حيث أوعد الله المؤمنين بالنار المعدة للكافرين إن لم يتقوه في اجتناب محارمه، وقد أمد ذلك بما عفوا قال وقد شيخ. نعم شيخ، في فائدة عند الشيخ عمر خلفال في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا، اتصالها بما قبلها أن آكل الربا محارب لله تعالى ولرسوله، فألحق بأهل الحرب من الكفار في الذكر. هذه لطيفة يعني، جميل. أنا أقرأ في التفسير، في التفسير. من أي كتاب نقلت هذا؟ التيسير في التفسير للنسفي. طبعا النسفي أبو حفص النسفي، غير مثل إيه؟ النسفي صاحب الكتاب الكبير. أين؟ إيه نعم، أحسن الله. طبعه كدار اللباب طبعا فاخرة. طيب شيخ، أنا بس الآن الإشكالية، هذا الذي ذكره يعني ما ذكره الشيخ عمر متعلق بآية البقرة، وآية البقرة متأخرة في النزول على هذا، فكيف يعني يذكر أن هذا متعلق بذاك؟ لا، هذا من باب اللي يذكر الشيخ عمر من باب المناسبة بين أي مناسبة في ذكر آية الربا وقبلها الكفار، فناسب أن يذكر الذين يحاربون الله من الكفار ثم من يحارب الله عز وجل بالربا. فسواء نزل بعد فهو محارب لله عز وجل ورسوله. نسأل الله السلام. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى واتقوا النار التي أعدت الكافرين، كان أبو حنيفة رضي الله عنه يقول هي أخوف آية. الحمد لله، يرحمك الله، يهديكم الله سبحانه. قال كان أبو حنيفة رضي الله عنه يقول هي أخوف آية في القرآن، حيث أوعد الله المؤمنين بالنار المعدة للكافرين إن لم يتقوه في اجتناب محارمه، وقد أمد ذلك بما أقول. ظننتك خشات من الآية أبو حذيفة. الله المستعان. أي لا لا، هو عطاش يا شيخ. أي يا شيخ، نحن الله المستعان، صلى الله أن يتوب علينا يا شيخ. قال وقد أمد ذلك بما أتبعه من تعليق رجاء المؤمنين لرحمته بتوفرهم على طاعته وطاعة رسوله بقوله وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. قال وفيه رد على المرجئة في قولهم لا يضر مع الإيمان ذنب ولا يعذب بالنار أصلا، وعندنا غير الكافرين من المعصاة قد يدخلها ولكن عاقبة أمره الجنة. ولا يعذب بالنار أصلا، ولا يعذب بالنار أصلا. نعم، أو يعذب، مضبوط عندي يعذب. إن المؤمن لا يعذب بالنار، أنا شك إيه، لكن كل معنى واحد. شيخنا أحسن الله إليكم، هل هناك حقيقة من يقول هذا الكلام من المرجئة لا يضر مع الإيمان ذنب؟ غلاة المرجئة يقولون هذا. ليجعلون الإيمان في القلب ثم بعد ذلك هم يتفاوتون الإرجاء، فالذين لا يدخلون الأعمال في الإيمان كذلك مرجع يؤخرون أحسن الله الأعمال. قال رحمه الله تعالى ولا يعذب بالنار أصلا، وعندنا غير الكافرين من العصاة قد يدخلها ولكن عاقبة أمره الجنة. وفي ذكره تعالى لعل وعسى في نحو هذه المواضع، وإن قال أهل التفسير إن لعل وعسى من الله للتحقيق ما لا يخفى على العارف من دقة مسلك التقوى وصعوبة إصابة رضا الله تعالى وعزة التوصل إلى رحمته وثوابه. قوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، سارع مدني وشامي، فمن أثبت الواو عطفها على ما قبلها، ومن حذفها استأنفها، ومعنى المسارعة إلى المغفرة والجنة. ومعنى المسارعة إلى المغفرة والجنة الإقبال على ما يوصل إليهما. ثم قيل هي الصلوات الخمس أو التكبيرة الأولى أو الطاعة أو الإخلاص أو التوبة أو الجمعة والجماعات. عرضها السماوات نعم. وفي لعل وعسى في نحو هذه المواضع، وإن قال أهل التفسير إن لعل وعسى من الله للتحقيق ما لا يخفى على العارف من دقة مسلك التقوى وصعوبة إصابة رضا الله تعالى وعزة التوصل إلى رحمته وثوابه، يعني في قوله واتقوا الله لعلكم تفلحون، فلعلكم تفلحون فيها إشارة إلى أن تحقيق الفلاح يحتاج إلى مجاهدة وإلى عمل وليس بالأمر اليسير. وكذلك عسى الله أن يتوب عليهم، لما يأتي بعسى بالإشارة أن هذه أو تحقيق هذه التوبة يحتاج من العبد إلى مجاهدة وعمل وإنابة حتى يحصل ما وعد الله عز وجل وما شرطه على في ذلك. أحسن الله إليكم. هنا الشيخ سلطان الحربي يا شيخ يقول: فخر الدين الرازي قال فخر الدين الرازي قال في اتصال الآية فيما قبلها: من جهة أن المشركين أنفقوا على تلك العساكر أموالا جمعوها من الربا. نعم. قال هذا معنى آخر مناسبة أخرى لا يمنع اجتماع المناسبات. قوله عرضها السماوات والأرض أي عرضها عرض السماوات والأرض كقوله عرضها كعرض السماء والأرض، والمراد وصفها بالسعة والبسط، فشبهت بأوسع ما علمه الناس من خلقه وأبسطه، وخص العرض لأنه في العادة أدنى من الطول للمبالغة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كسبع سماوات وسبع أراضين ولو وصل بعضها ببعض. وما روي أن الجنة في السماء السابعة أو في السماء الرابعة فمعناه أنه في وجهتها لا أنها فيها أو في بعضها، كما يقال في الدار بستان، وإن كان يزيد عليها لأن المراد أن بابه إليها. أعدت في موضع جر صفة لجنة أيضا، يعني ذكر بالرغم من أنه الطول العرض أدنى من الطول لأن العرض في معنى السعة، وهذه ما في قوله وين تخصيص العرض بالذكر للمبالغة في وصفها بالسعة والبسطة، هذا هو المقصود هنا. قال وخص العرض لأنها في العادة أدنى من الطول للمبالغة، يعني اختصار المؤلف رحمه الله كأنه أخل بالمعنى المقصود، لأن العلماء يذكرون أن خص العرض لأنه في العادة أدنى من الطول للمبالغة. المبالغة في ماذا؟ في وصفها بالسعة والبسط. السلام عليكم. هذا هو المقصود. نعم. قال أعدت في موضع جر صفة لجنة أيضا، أي جنة واسعة معدة للمتقين، ودلت الآيتان على أن الجنة والنار مخلوقتان، ثم المتقي من يتقي الشرك، كما قال وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت الذين آمنوا بالله ورسله أو من يتقي المعاصي، فإن كان المراد الثاني فهي لهم بغير عقوبة، وإن كان الأول فهي لهم أيضا في العاقبة، ويوقف عليه إن جعل الذين ينفقون في السراء والضراء في حال اليسر والعسر مبتدأ وعطف عليه، والذين إذا فعلوا فاحشة وجعل الخبر أولئك، وإن جعل وصفا للمتقين وعطف عليه والذين إذا فعلوا فاحشة أن يعدت للمتقين والتائبين فلا وقفا. وإن قلت الآية تدل على أن الجنة معدة للمتقين والتائبين دون المصرين، قلت جاز أن تكون معدة لهما ثم يدخلها بفضل الله ثم يدخلها بفضل الله وعفوه غيرهما، كما يقال أعدت هذه المائدة للأمير ثم قد يأكلها أتباعه، ألا ترى أنه قال واتقوا النار التي أعدت للكافرين، ثم قد يدخلها غير الكافرين بالاتفاق، وافتتح بذكر الإنفاق لأنه أشق شيء على النفس وأدله على الإخلاص، ولأنه كان في ذلك الوقت أعظم الأعمال للحاجة إليه في مجاهدة العدو ومواساة فقراء المسلمين. وقيل المراد الإنفاق في جميع الأحوال، لأنها لا تخلو من حال مسرة ومضرة. قال: والكاظمين الغيظ والممسكين الغيظ عن الإمضاء، يقال كظم القربة إذا امتلأها وشد فاها. ومنه كظم الغيظ، وهو أن يمسك على ما في نفسه منه بالصبر ولا يظهر له أثرا. والغيظ توقد حرارة القلب من الغضب. وعن النبي عليه السلام: من كظم غيظا وهو يقدر على إنفاذه ملأ الله قلبه أمنا وإيمانا. والعافين عن الناس، أي إذا جنى عليهم أحد لم يؤاخذوه. وروي ينادي مناد يوم القيامة: أين الذين كانت أجورهم على الله؟ فلا يقوم إلا من عفا. وعن ابن عيينة أنه رواه للرشيد وقد غضب على رجل فخلاه. والله يحب المحسنين، اللام للجنس، فيتناول كل محسن ويدخل تحت هؤلاء المذكورين. نعم، ويدخل تحت هنا معنى آخر أشار إليه ابن كثير أفادنا فيه الشيخ أيمن في قوله عز وجل: أرضها السماوات والأرض، قال تنبيها على اتساع طولها، كما في صفة فرش الجنة: بطائنها من استبرق فما ظنك بالضهائض. وقيل عرضها كطولها، يعني لما قال عرضها السماوات والأرض فما بالكم طولها. نعم، واضح الشيخ؟ واضح الشيخ. قال أيمن قاسم، جزاه الله خير. قوله: والله يحب المحسنين، اللام للجنس، فيتناول كل محسن ويدخل تحت هؤلاء المذكورين أو للعهد، فيكون إشارة إلى هؤلاء. عن الثوري قال: الإحسان أن تحسن إلى المسيء، فإن الإحسان إلى المحسن متاجرة. والذين إذا فعلوا فاحشة فعلة متزايدة القبح، ويجوز أن يكون والذين مبتدأ وخبروا أولئك، أو ظلموا أنفسهم، قيل الفاحشة الكبيرة وظلم النفس الصغيرة، أو الفاحشة الزنا وظلم النفس القبلة واللمس ونحوهما، ذكروا الله بلسانهم أو بقلوبهم ليبعثهم على التوبة، فاستغفروا لذنوبهم فتابوا عنها لقبحها نادمين. قيل: بكى إبليس حين نزلت هذه الآية: ومن يغفر الذنوب إلا الله. من مبتدأ ويغفر خبره، وفيه ضمير يعود إلى من، وإلا الله بدل من الضمير في يغفر، والتقدير لا أحد يغفر الذنوب إلا الله. وهذه جملة معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه، وفيه تطيب لنفوس العباد وتنشيط للتوبة وبعث عليها وردع عن اليأس والقنوط، وبيان لسعة رحمته وقرب مغفرته من التائب، وإشعار بأن الذنوب وإن جلت فإن عفوه أجل وكرمه أعظم. ولم يصروا على ما فعلوا، ولم يقيموا على قبيح فعلهم، والإصرار الإقامة. قال عليه السلام: ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة. قال: وروي: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. قوله: وهم يعلمون، حال من الضمير. قال: حال من الضمير في ولم يصروا، أي وهم يعلمون أنهم أساءوا، أو وهم يعلمون أنه لا يغفر ذنوبهم إلا الله. أولئك الموصوفون جزاء مغفرة من ربهم بتوبته وجنات برحمته تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ونعم أجر العاملين. المخصوص بالمدح محذوف، أي ونعم أجر العاملين ذلك، يعني المغفرة والجنات. نزلت في تمار قال لامرأة تريد التمر: في بيتي تمر أجود، فأدخلها بيته وضمها إلى نفسه وقبلها فندم. أو في أنصارين استخلفه ثقفي وقد آخى بينهما النبي عليه السلام في غيبة غزوة، هكذا. قال: فأتى أهله لكفاية حاجة فرآها فقبلها فندم، فساح في الأرض صارخا فاستعتبه الله تعالى. قوله قد خلت مضت من قبلكم سنن يريد ما سنه الله تعالى في الأمم المكذبين من وقائعهم، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين فتعتبروا بها. هذا أي القرآن وما تقدم ذكره بيان للناس وهدى أي إرشاد وموعظة ترغيب وترهيب للمتقين عن الشرك. ولا تهينوا ولا تضعفوا عن الجهاد لما أصابكم من الهزيمة، ولا تحزنوا على ما فاتكم من الغنيمة أي من الغنيمة أو على من قتل منكم أو جرح، وهو تسلية من الله لرسوله وللمؤمنين عما أصابهم يوم أحد وتقوية لقلوبهم، وأنتم الأعلون وحالكم أنكم أعلى منهم وأغلب، لأنكم أصبتم منهم يوم بدر أكثر مما أصابوا منكم يوم أحد، أو وأنتم الأعلون بالنصر والظفر في العاقبة، وهي بشارة لهم بالعلو والغلبة. قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون، أو وأنتم الأعلون شأنا، لأن قتالكم لله ولإعلاء كلمته، وقتالهم للشيطان ولإعلاء كلمة الكفر. قال أو لأن قتلاكم في الجنة وقتلهم في النار. إن كنتم مؤمنين متعلق بالنهي أي ولا تهنوا إن صح إيمانكم، يعني أن صحة الإيمان توجب قوة القلب والثقة بوعد الله وقلة المبالاة بأعدائه. أو بالأعلون أي إن كنتم مصدقين بما يعدكم الله ويبشركم به من الغلبة. قوله إن يمسسكم قرح، قال قرح بضم القاف حيث كان كوفي غير حفص وبفتح القاف غيرهم، وهما لغتان كالضعف والضعف، وقيل بالفتح الجراحة وبالضم ألمها. فقد مس القوم قرح مثله أي إن نالوا منكم يوم أحد فقد نلتم منهم قبله يوم بدر، ثم لم يضعف ذلك قلوبهم ولم يمنعهم عن معاودتكم إلى القتال، فأنتم أولى ألا تضعفوا. وتلك مبتدأ الأيام صفته والخبر نداولها، نصرفها بين الناس أي نصرف ما فيها من النعم والنقم، نعطي لهؤلاء تارة وطورا لهؤلاء كبيت الكتاب. فيوما علينا ويوما لنا ويوما النساء ويوما النسر. قال وليعلم الله الذين آمنوا أي نداولها لضروب من التدبير، وليعلم الله المؤمنين مميزين بالصبر والإيمان من غيرهم كما علمهم قبل الوجود، ويتخذ منكم شهداء، وليكرم ناسا منكم بالشهادة يريد المستشهدين يوم أحد، أو ليتخذ منكم من يصلح للشهادة على الأمم يوم القيامة من قوله لتكونوا شهداء على الناس. والله لا يحب الظالمين اعتراض بين بعض التعليل وبعض، ومعناه والله لا يحب من ليس من هؤلاء الثابتين على الإيمان المجاهدين في سبيله، وهم المنافقون والكافرون. قوله وليمحص الله الذين آمنوا التمحيص التطهير والتصفية، ويمحق الكافرين ويهلكهم، يعني إن كانت الدولة أو الدولة على المؤمنين فللتمييز والاستشهاد والتمحيص، وإن كانت على الكافرين فلمحقهم ومحو آثارهم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة أم منقطعة، ومعنى الهمزة فيها الإنكار أي لا تحسبوا. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم أي ولما تجاهدوا، لأن العلم متعلق بالمعلوم، فنزل نفي العلم منزلة نفي متعلقه لأنه منتف بانتفائه. تقول ما علم الله في فلان خيرا أي ما فيه خير حتى يعلمه، ولما بمعنى لم، إلا أن فيه ضربا من التوقع، فدل على نفي الجهاد فيما مضى وعلى توقعه فيما يستقبل. ويعلم الصابرين نصب بإضمار أن، والواو بمعنى الجمع نحو لا تأكل السمك وتشرب اللبن، أو جزم للعطف على يعلم الله، وإنما حركت الميم لالتقاء الساكنين، واختيرت الفتحة لفتحة ما قبلها. قوله تعالى ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا، خوطب به الذين لم يشهدوا بدرا، وكانوا يتمنون أن يحضروا مشهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لينالوا كرامة الشهادة، وهم الذين ألحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى المشركين، وكان رأيه في الإقامة بالمدينة. يعني وكنتم تمنون الموت قبل أن تشاهدوه وتعرفوا شدته، فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، أي رأيتموه معاينين مشاهدين له حين قتل إخوانكم بين أيديكم وشارفتم أن تقتلوا، وهذا توبيخ لهم على تمنيهم الموت وعلى ما تسببوا له في خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم بإلحاحهم عليه ثم انهزامهم عنه، وإنما تمنوا الشهادة لينالوا كرامة الشهداء من غير قصد إلى ما يتضمنه من غلبة الكفار، كمن شربت دواء من طبيب نصراني فإن قصده حصول الشفاء ولا يخطر بباله أن فيه جر منفعة إلى عدو الله وتنفيقا لصناعته. لما رمى ابن قمئة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجر فكسر رباعيته أقبل يريد قتله فدب عنه مصعب بن عمير وهو صاحب الراية حتى قتله ابن قمئة وهو يرى أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قتلت محمدا، وخرج صارخ قال وخرج صارخ قيل هو الشيطان، ألا إن محمدا قد قتل، ففشى في الناس خبر قتله فانكفوا، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلي عباد الله حتى انحازت إليه طائفة من أصحابه فلامهم على هربهم، فقالوا يا رسول الله فديناك بآبائنا وأمهاتنا، أتانا خبر قتلك فولينا مدبرين، فنزل وما محمد إلا رسول قد مضت من قبله الرسل فسيخلو كما خلوا. وكما أن أتباعهم بقوا متمسكين بدينهم بعد خلوهم أو بعد خلوهم، فعليكم أن تتمسكوا بدينه بعد خلوه أو خلوه، لأن المقصود من بعثة الرسل تبليغ الرسالة وإلزام الحجة لا وجوده بين أظهر قومه. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، الفاء معلقة للجملة الشرطية بالجملة التي قبلها على معنى التسبيب، والهمزة لإنكار أن يجعلوا خلو الرسول قبله سببا لانقلابهم على أعقابهم بعد هلاكه بموت أو قتل، مع علمهم أن خلو الرسل قبله وبقاء دينهم متمسكا به يجب أن يجعل سببا للتمسك بدين محمد عليه السلام لا للانقلاب عنه. الانقلاب على العقبين مجاز عن الارتداد أو عن الانهزام، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وإنما ضر نفسه، وسيجزي الله الشاكرين الذين لم ينقلبوا، وسماهم شاكرين لأنهم شكروا نعمة الإسلام فيما فعلوا. قال وما كان وما جاز لنفس أن تموت إلا بإذن الله، أي بعلمه، أو بأن يأذن ملك الموت في قبض روحه، أو لملك الموت في قبض روحه، والمعنى أن موت الأنفس محال أن يكون إلا بمشيئة الله، وفيه تحريض على الجهاد وتشجيع على لقاء العدو، وإعلام بأن الحذر لا ينفع وأن أحد لا يموت قبل بلوغ أجله وإن خاض المهالك واقتحم المعارك. كتابا مصدر مؤكد، لأن المعنى كتب الموت كتابا مؤجلا مؤقتا له أجل معلوم لا يتقدم ولا يتأخر. ومن يرد بقتاله ثواب الدنيا أي الغنيمة، وهو تعريض بالذين شغلتهم الغنائم يوم أحد نؤتي منها من ثوابها، ومن يرد ثواب الآخرة أي إعلاء كلمة الله والدرجة في الآخرة نؤتي منها وسنجزي الشاكرين، وسنجزي الجزاء المبهم الذين شكروا نعمة الله فلم يشغلهم شيء عن الجهاد. قوله وكأي أصله أي دخل عليه كاف التشبيه، وصار في معنى كم التي للتكثير، وكائن بوزن كاعن حيث كان مكي كالع. وكائن بوزن كارع حيث كان مكي قال لا كائن على وزن كائن يعني وكائن من نبي على وزن كارع من نبي قاتل قتل مكي وبصري ونافع معه حال من الضمير في قتل أي قتل كائنا معه ربيون كثير، والربيون الربانيون، وعن الحسن بضم الراء ربيون، وعن البعض بفتحها ربيون، فالفتح على القياس لأنه منسوب إلى الرب، والضم والكسر من تغييرات النسب. فما وهنوا فما فتروا عن عند قتل نبيهم لما من تغييرات النسب. كيف النسب شيخ؟ لما نسب إلى الرب فغيرت ربيون رباني ربيون ربيون ربيون. طب تكون النسب أو النسب يا شيخ؟ النسب نسب نسبة إلى النسبة يعني؟ أي نعم. طيب إذا كان يصح النسب بالكسر فلا بأس، الأشهر هو النسب، نسبة الشيء إلى. نعم أحسن الله عليكم. قال فما وهنوا فما فتروا عند قتل نبيهم لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا عن الجهاد بعده وما استكانوا وما خضعوا لعدوهم، وهذا تعريض بما أصابهم من الوهن عند الإرجاف بقتل رسول الله عليه السلام واستكانتهم لهم، حيث أرادوا أن يعتضدوا بابن أبي في طلب الأمان من أبي سفيان، والله يحب الصابرين على جهاد الكافرين. قال وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، أي وما كان قولهم إلا هذا القول، وهو إضافة الذنوب إلى أنفسهم مع الخلفان. عنده كتاب التيسير، التفسير، التيسير في التفسير لأبي حفص النسفي. نعم. ويقرأ أعلم أنه أبو البركات اختصر مدارك التنزيل وحقائق التأويل من كتاب التيسير، وفيه إضافات يعني في معنى الضباني، فيه إضافات جيدة وتضمن هذا التفسير. بس الفائدة نجاسين نقارن، هذه فائدة من الشيخ يقول معنى الربيون الجموع، وقال مجاهد الجموع الكثيرة واحدهم 10,000، ومعنى آخر ألوف كثيرة، وكذلك الصبر، وكذلك من معانيها عارفون بالله عاملون لله، هذه كلها بمعنى الربيون. هذا أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى قال وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، أي وما كان قولهم إلا هذا القول، وهو إضافة الذنوب إلى أنفسهم مع كونهم ربانيين هضما لها وإسرافنا في أمرنا تجاوزنا حد العبودية، وثبت أقدامنا في القتال وانصرنا على القوم الكافرين بالغلبة، وقدم الدعاء أو قدم الدعاء بالاستغفار من الذنوب على طلب تثبيت الأقدام في مواطن الحرب والنصرة على الأعداء. قال لأنه أقرب إلى الإجابة لما فيه من الخضوع والاستكانة، فأتاهم الله ثواب الدنيا أي النصرة والظفر والغنيمة، وحسن ثواب الآخرة المغفرة والجنة، وخص بالحسن دلالة على فضله وتقدمه وأنه هو المعتد به عنده، والله يحب المحسنين أي هم محسنون والله يحبهم. قولوا يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم يرجعوكم إلى الشرك فتنقلبوا خاسرين، قيل هو عام في جميع الكفار، وعلى المؤمنين أن يجانبوهم ولا يطيعهم في شيء حتى لا يستجروهم إلى موافقتهم. وعن السدي إن تستكينوا لأبي سفيان وأصحابه وتستأمنوهم يردوكم إلى دينهم. وقال علي رضي الله عنه نزلت في قول المنافقين للمؤمنين عند الهزيمة ارجعوا إلى إخوانكم وادخلوا في دينهم، بل الله مولاكم ناصركم فاستغنوا عن نصرة غيره وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، الرعب شامي أو الرعب، الرعب الرعب نعم الرعب شامي وهما وعلى وهما لغتان. طيب وعلي يا شيخ أي عفوا وعلي أنا قد قلت هنا شامي وعلي وهما لغتان، قيل قذف الله في قلوب المشركين الخوف يوم أحد فانهزموا إلى مكة من غير سبب ولهم القوة والغلبة بما أشركوا بالله بسبب إشراكهم، أي كان السبب في إلقاء الله الرعب في قلوبهم وإشراكهم به ما لم ينزل به سلطانا آلهة، لم ينزل الله بإشراكها حجة، ولم يرد أن هناك حجة إلا أنها لم تنزل عليهم، لأن الشرك لا يستقيم أن تقوم عليه حجة، وإنما المراد نفي الحجة ونزولها جميعا كقوله ولا ترى الضب بها ينجحر، أي ليس بها ضب فينجحر، ولم يعني أن بها ضبا ولا ينجحر. ومأواهم مرجعهم النار وبئس مثوى الظالمين النار، فالمقصوص بالذم محذوف. ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه إلى المدينة قال ناس من أصحابه من أين أصابنا هذا وقد وعدنا الله النصر، فنزل ولقد صدقكم الله وعده أي حقق، إذ تحسونهم تقتلونهم قتلا ذريعا. وعن ابن عباس رضي الله عنه وعن ابن عيسى أبطل حسه بالقتل بإذنه بأمره وعلمه، حتى إذا فشلتم جبنتم وتنازعتم في الأمر أي اختلفتم وعصيتم أمر نبيكم بترككم المركز واشتغالكم بالغنيمة من بعد ما أراكم ما تحبون من الظفر وقهر الكفار. ومتعلق إذا محذوف تقديره حتى إذا فشلتم منعكم نصرهم، وجاز أن يكون المعنى صدقكم الله وعده إلى وقت فشلكم. منكم من يريد الدنيا أي الغنيمة وهم الذين تركوا المركز لطلب الغنيمة. روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل أحدا خلف ظهره واستقبل المدينة وأقام الرماة عند الجبل وأمرهم أن يثبتوا في مكانهم ولا يبرحوا، كانت الدولة للمسلمين أو عليهم. فلما أقبل المشركون جعل الرماة يرشقون خيلهم والباقون يضربونهم بالسيف حتى انهزموا، والمسلمون على آثارهم يقتلونهم حتى إذا فشلوا وتنازعوا. فقال بعضهم قد انهزم المشركون فما موقفنا هاهنا، فادخلوا عسكر المسلمين وخذوا الغنيمة مع إخوانكم. وقال بعضهم لا تخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ثبت مكانه عبد الله بن جبير أمير الرماة في نفر دون العشرة وهم المعنيون بقوله ومنكم من يريد الآخرة. فكر المشركون على الرماة وقتلوا عبد الله بن جبير وأقبلوا على المسلمين حتى هزموهم وقتلوا من قتلهم، وهو قوله ثم صارفكم عنهم أي كف معونته عنكم فغلبوكم ليبتليكم ليمتحن صبركم على المصائب وثباتكم عندها، وحقيقته ليعاملكم معاملة المختبر. قال لأنه يجازي على ما يعمله العبد لا على ما يعلمه منه، ولقد عفى عنكم حيث ندمتم على ما فرط منكم من عصيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ذو فضل على المؤمنين بالعفو عنهم وقبول توبتهم، أو هو متفضل عليهم في جميع الأحوال سواء أديل لهم أو أديل عليهم، لأن الابتلاء رحمة كما أن النصرة رحمة. وانتصب إذ تصعدون تبالغون في الذهاب في صعيد الأرض، والإصعاد الذهاب في صعيد الأرض أو الإبعاد فيه بصرفكم أو بقولي ليبتليكم أو بإضمار الكرب، ولا تلوون على أحد ولا تلتفون، وهو عبارة عن غاية انهزامهم وهو خوف عدوهم. والرسول يدعوكم يقول إلي عباد الله أنا رسول الله من يكر فله الجنة. قال والجملة في موضع الحال في أخراكم في ساقتكم وجماعتكم الأخرى وهي المتأخرة، يقال جئت في آخر الناس وآخرهم أو وأخرهم. قال يقال جئت في آخر الناس وأخراهم، كان هكذا والله أعلم، كما تقول في أولهم وأولاهم بتأويل مقدمتهم وجماعتهم الأولى. فأتابكم عطف على صرفكم أي فجازاكم الله غما حين صرفكم عنهم وابتلاكم بسبب غم أذقتموه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعصيانكم أمره، أو غما مضاعفا غما بعد غم وغما متصلا بغم. من يقال جئت في آخر الناس وجئت في أخراهم، وتقول في أولهم وأولاهم كلاهما صحيح. أحسن الله لكم. قال غما بعد غم وغما متصلا بغم من الاغتمام بما أرجف به من قتل رسول الله عليه السلام والجرح والقتل وظفر المشركين وفوت الغنيمة والنصر لكي لا تحزنوا على ما فاتكم. قال لتتمرنوا على تجرع الغموم فلا تحزنوا فيما بعد على ما فات من المنافع ولا ما أصابكم ولا على مصيب من المضار، والله خبير بما تعملون عالم بعملكم لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. وهذا ترغيب في الطاعة وترهيب عن المعصية. قوله ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، ثم أنزل الله الأمن على المؤمنين وأزال عنهم الخوف الذي كان بهم حتى نعسوا أو نعسوا وغلبهم النوم. عن أبي طلحة قال غشينا النعاس ونحن في مصافنا فكان السيف يسقط من يد أحدنا فيأخذه ثم يسقط فيأخذه. قال والأمنة الأمن، ونعاسا بدل من أمنة أو هو مفعول، وأمنة حال من منه مقدمة عليه. نحو رأيت راكبا رجلا، والأصل أنزل عليكم نعاسا ذا أمنة، إذ النعاس ليس هو الأمن، ويجوز أن يكون أمنة مفعولا له أو حالا من المخاطبين بمعنى ذوي أمنة، أو على أنه جمع آمن كبار وبررة. يغشى يعني النعاسة، تغشى بالتاء والإمالة حمزة وعلي. قال تغشى بالتاء والإمالة حمز وعلي، حمزة وعلي، أي الأمنة طائفة منكم هم أهل الصدق واليقين، وطائفة هم المنافقون قد أهمتهم أنفسهم ما يهمهم إلا هم أنفسهم وخلاصها، لا هم الدين ولا هم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين رضوان الله عليهم. يظنون بالله غير الحق، قال في حكم المصدر أي يظنون بالله غير الظن الحق الذي يجب أن يكون. قال الذي يجب أن يظن به وهو ألا ينصر محمدا صلى الله عليه وسلم. ظن الجاهلية بدل منه، والمراد الظن المختص بالملة الجاهلية أو ظن أهل الجاهلية، أي لا يظن مثل ذلك الظن إلا أهل الشرك الجاهلون بالله. يقولون هل لنا من الأمر من شيء، هل لنا معاشر المسلمين من أمر الله نصيب قط، يعنون النصر والغلبة على العدو. قل إن الأمر أي النصر والغلبة كله لله ولأوليائه المؤمنين، وإن جندنا لهم الغالبون. قوله كله أو كله تأكيد للأمر، ولله خبر إن، كل خبر إن، كله أو كله بصري، كله بصري. نعم، قال كله بصري وهو مبتدأ، والله خبره، والجملة خبر إن. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك خوفا من السيف. كله لله. أي نعم. قال يقول لو كان لنا من الأمر، عفوا، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك خوفا من السيف. يقولون في أنفسهم أو بعضهم لبعض منكرين لقولك لهم إن الأمر كله لله، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، أي لو كان الأمر كما قال محمد إن الأمر كله لله ولأوليائه وأنهم الغالبون لما غلبنا قط، ولما قتل من المسلمين من قتل في هذه المعركة. قد أهمتهم صفة لطائفة، يظنون خبر لطائفة أو صفة أخرى أو حال، أي قد أهمتهم أنفسهم ظانين، ويقولون بدل من يظنون، ويخفون حال من يقولون. وقل إن الأمر كله لله اعتراض بين الحال وذي الحال، ويقولون بدل من يخفون أو استئناف. قل لو كنتم في بيوتكم، أي من علم، قال

أن من سافر من إخوانهم أو غزا لو كان بالمدينة لم مات، ونهى المسلمين عن ذلك لأنه سبب التقاعد عن الجهاد. ثم قال لهم: ولئن تم عليكم ما تخافونه من الهلاك بالموت أو القتل في سبيل الله فإنما تنالونه من المغفرة والرحمة بالموت في سبيل الله خير مما تجمعون من الدنيا، فإن الدنيا زاد المعاد، فإذا وصل العبد إلى المراد لم يحتج إلى الزاد. قوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم، ما مزيدة للتوكيد والدلالة على أن لينه لهم ما كان إلا برحمة من الله، ومعنى الرحمة ربطه على جأشه وتوفيقه للرفق والتلطف بهم. قوله: ولو كنت، هذا أثر للرحمة. نعم أحسن الله عليكم. صفة الرحمة قائمة بذاته سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: ولو كنت فضا غجافيا غليظ القلب قاسيه لانفضوا من حولك لتفرقوا عنك حتى لا يبقى حولك أحد منهم، فاعف عنهم ما كان منهم يوم أحد مما يختص بك، واستغفر لهم فيما يختص بحق الله إتماما للشفقة عليهم، وشاورهم في الأمر، أي في الأمر الحرب ونحوه، مما لم ينزل عليك فيه وحي، تطيبا لنفوسهم وترويحا لقلوبهم ورفعا لأقدارهم، ولتقتدي بك أمتك فيها. قال في الحديث: ما تشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمرهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت أحدا أكثر مشاورة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى شاورت فلانا أظهرت ما عندي وما عنده من الرأي، شرت الدابة استخرجت جريها. نعم. قال يعني أجريتها أو أجريتها ليعرف قوتها. نعم. يجعل جري حتى يعرف قوتها. نعم. نعم. أحسن الله عليكم. قال: وشرت العسل أخذته من مآخذه. وفي دلالة جواز الاجتهاد وبيان أن القياس حجة. قوله: فإذا عزمت، فإذا قطعت الرأي على شيء بعد الشرط. وإن كان في النبي صلى الله عليه وسلم فهو للأمة، الشيخ مع تلاميذه أن يرفق بهم، صدر منهم خطأ وإلا ينفض الطلاب عنه. كذلك الداعية في دعوته للآخرين يحتاج إلى صبر ويتحملهم ويشاورهم ويلاطفهم، وهكذا الأب مع ابنائه. الإنسان ما دام يختلط بغيره فهو يخطئ ويخطأ عليه، فلا بد أن يتحمل الآخرين وأن يصبر عليهم وأن يقبل الآخرون كذلك ما قد يصدر من شيخهم أو من أبيهم من أخطاء أو من اجتهاد أو نحو ذلك. نعم. ما يصفو البشر. لذلك هذا الإرشاد عظيم، تعاطي بالرحمة. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا جافيا غليظ القلب قاسي لانفضوا من حولك، تفرقوا من حولك، فاعفوا عنهم ما يكون من خطأ، واستغفر لهم، وهذه درجة أعلى تماما للشفقة، وشاورهم في الأمر. وإن نزلت في الجهاد خاصة لكنها في يعني قاعدة تربوية إن صح التعبير في تعامل المسلم مع الجميع. نعم. أبو جعفر أبو ها؟ إمام المنصور قال عن هذه الآية أرجع عليها. إيه نعم، في فائدة الشيخ عمر. عطنا يا شيخ. الإمام أبو منصور رحمه الله هي أرجع آية في القرآن. إيه هذه الآية. إيه. نعم. بعد ما أخطأ وكذا. يعني. إيه يعني مخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا جل شأنه يقول: اعفوا عنهم واستغفروا. الله أكبر. قال رحمه الله تعالى: فإذا عزمت فإذا قطعت الرأي على شيء بعد الشورى فتوكل على الله في إمضاء أمرك على لأن قالوا فاعف عنهم فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم واستغفر لهم فيما يتعلق بحق الله عز وجل. وتأملوا الله عز وجل من كرمه وجوده ورحمته، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى، قدم عفو البشر على حقه سبحانه وتعالى. قال فاعف عنهم وهذا حقه صلى الله عليه وسلم، واستغفر لهم فيما يتعلق بحقه سبحانه وتعالى. وما طلب من نبيه الاستغفار وما طلب من عباده أن يستغفروه إلا وقد أراد أن يغفر لهم سبحانه، ثم تاب عليهم ليش؟ ليتوبوا. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى فإذا عزمت فإذا قطعت الرأي على شيء بعد الشورى فتوكل على الله في إمضاء أمرك على الأرشد لا على المشورى، إن الله يحب المتوكلين عليه. والتوكل الاعتماد على الله وتفويض في الأمور إليه. وقال ذو النون خلع الأرباب وقطع الأسباب. قوله تعالى إن ينصركم الله كما نصركم يوم بدر فلا غالب لكم فلا أحد يغلبكم وإنما يدرك نصر الله من تبرأ من حوله وقوته واعتصم بربه وقدرته. وإن يخذلكم كما خذلكم يوم أحد فمن ذا الذي ينصركم من بعده من بعد خذلانه وهو ترك المعونة، أو هو من قولك ليس لك من يحسن إليك من بعد فلان تريد إذا جاوزته. وهذا تنبيه على أن الأمر كله لله وعلى وجوب التوكل عليه، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال وعلى الله فليتوكل المؤمنون وليخص المؤمنون ربهم بالتوكل والتفويض إليه، لعلمهم أنه لا ناصر سواه، ولأن إيمانهم يقتضي ذلك. قال قوله وما كان لنبي أن يغل مكي، قال مكي وأبو عمرو وحفص وعاصم أن يكون وبضم الياء وفتح الغين غيرهم. يقال غل شيئا من المغنم غلولا، وأغل إغلالا إذا أخذه في خفية، ويقال أغله إذا وجده غالا، والمعنى ما صح له ذلك، يعني أن النبوة تنافي الغلول، وكذا من قرأه على البناء للمفعول فهو راجع إلى هذا، لأن معناه وما صح له أن يوجد غالا، ولا يوجد غالا إلا إذا كان غالا. روي أن قطيفة حمراء فقدت يوم بدر مما أصيب من المشركين، فقال بعض المنافقين لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها، فنزلت الآية ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، أي يأتي بالشيء الذي غله بعينه حاملا له على ظهره كما جاء في الحديث، أو يأتي بما احتمل من وباله وإثمه، ثم توفى كل نفس ما كسبت تعطى جزاءها وافيا. قال تعطى جزاء وافيا جزاء وافيا. قال ولم يقل ثم يوفى ما كسب ليتصل بقوله ومن يغلل بل جاء بعام. قال ولم يقل ثم يوفى ما كسب ليتصل بقوله ومن يغلل بل جاء بعام ليدخل تحته كل كاسب من الغال وغيره، فاتصل به من حيث المعنى وهو أبلغ، لأنه إذا علم الغال أن كل كاسب خيرا أو شرا مجزي فموفا جزاءه، علم أنه غير متخلص من بينهم مع عظم ما اكتسب وهم لا يظلمون، أي جزاء كل على قدر كسبه. قولوا أفمن اتبع رضوان الله أي رضا الله قيل هم المهاجرون والأنصار كمن باء بسخط من الله وهم المنافقون والكفار، ومأواه جهنم وبئس المصير. المرجع هم درجات عند الله، هم متفاوتون كما تتفاوت الدرجات أو ذو درجات، والمعنى تفاوت منازل المتابين منهم ومنازل المعاقبين، أو التفاوت بين الثواب والعقاب، والله بصير بما يعملون، عالم بأعمالهم ودرجاتهم فيجازيهم على حسبها. قولوا لقد من الله على المؤمنين، على من آمن مع رسول الله عليه السلام من قومه وخص المؤمنين منهم لأنهم هم المنتفعون بمبعثه، إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم من جنسهم عربيا مثلهم أو من ولد إسماعيل كما أنهم من ولده. والمنة في ذلك من حيث إنه إذا كان منهم كان اللسان واحدا فيسهل أخذ ما يجب عليهم أخذه عنه، وكانوا واقفين على أحواله في الصدق والأمانة، فكان ذلك أقرب لهم إلى تصديقه، وكان لهم شرف بكونه منهم. وفي قراءة رسول الله قال نعم، وفي قراءة رسول الله صلى الله عليه قال عفوا، وفي قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفسهم أي من أشرفهم يتلو عليهم آياته. شيخ هذه خارج العشرة أليس كذلك؟ أي نعم هذه شادة لكن معناها صحيح أكيد. طب شيخنا يعني هل أنا هذه لو كانت خارج العشرة وثبتت بسند صحيح هل يصح القراءة بها؟ لا يقرأ إلا بالمتواتر. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله يتلو عليهم آياته أي القرآن بعدما كانوا أهل جاهلية لم يطرق أسماعهم شيء من الوحي، ويزكيهم ويطهرهم بالإيمان من دنة الكفر والطغيان، أو يأخذ منهم الزكاة ويعلمهم الكتاب والحكمة القرآن والسنة. وإن كان وفي قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفسهم، أنا أخشى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقحمة موجودة هنا إيش؟ أنا أخشى أنها مقحمة يكون وفي قراءة من أنفسهم أي من أشرافهم، وفي التيسير الشيخ عمر يقول مش موجودة، لأنه كيف في قراءة رسول الله؟ أي يعني عبارة مستقيمة كأنها مقحمة والله أعلم. نعم صحيح. قال رحمه الله تعالى لذلك في تفسير أبي السعود أبو محمد العمادي المعروف اسم تفسيره إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم المشهور بتفسير أبي السعود، في تفسيره وقرئ من أنفسهم يعني هو يا شيخ كذا وفي قراءة رسول الله يعني صحيح كأنه هذه أظنها رسول الله مقحمة وفي قراءة من أنفسهم أي من أشرافهم يستقيم. نعم. قال قوله ويعلمه الكتاب والحكمة القرآن والسنة، وإن كانوا من قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لفي ضلال عام وجهالة مبين ظاهر لا شبهة فيه، إن مخففة من الثقيلة واللام فارقة بينها وبين النافية والتقدير، وإن الشأن والحديث كانوا من قبل في ضلال مبين، وإن الشأن والحديث كانوا من قبل في ضلال مبين. قوله تعالى أولما أصابتكم مصيبة يريد ما أصابهم يوم أهد من قتل 70 منهم قد أصبتم مثليها يوم بدر من قتل 70 وأسر 70، وهو في موضع رفع صفة لمصيبة. قلتم أن هذا من أين هذا؟ قل هو من عند أنفسكم لاختياركم الخروج من المدينة أو لترككم المركز لما قال لما نصب بقلتم وأصابتكم في محل الجر بإضافة لما إليه، وتقدير أقلتم حين أصابتكم، وأن هذا نصب لأنه مقول والهمزة للتقرير والتقريع، وعطفت الواو هذه الجملة على ما مضى من قصة أحد من قوله ولقد صدقكم الله وعده، أو على محذوف كأنه قيل أفعلتم كذا وقلتم حينئذ كذا، إن الله على كل شيء قدير يقدر على النصر وعلى منعه.

ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، يسرون بما أنعم الله عليهم وما تفضل عليهم من زيادة الكرامة، وأن الله عطف على النعمة والفضل، وإن الله علي. قال: وإن الله علي، علي بالكسر على الاستئناف، وعلى أن الجملة اعتراض، لا يضيع أجر المؤمنين بل يوفر عليهم. الذين استجابوا لله والرسول مبتدأ خبره للذين أحسنوا، أو صفة للمؤمنين، أو نصب على المدح من بعد ما أصابهم القرح الجرح أو الجرح. روي أن أبا سفيان وأصحابه لما انصرفوا من أحد فبلغوا الروحاء ندموا وهموا بالرجوع، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يرهبهم ويريهم من نفسه وأصحابه قوة، فندب النبي أصحابه للخروج في طلب أبي سفيان، فخرج يوم الأحد من المدينة مع 70 رجلا حتى بلغوا حمراء الأسد، وهي من المدينة على 8 أميال، وكان بأصحابه القرح، فألقى الله الرعب في قلوب المشركين فذهبوا، فنزلت للذين أحسنوا منهم واتقوا من للتبيين. في قوله: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة، لأن الذين استجابوا لله والرسول قد أحسنوا كلهم واتقوا لا بعضهم، أجر عظيم في الآخرة. الذين قال لهم الناس بدل من الذين استجابوا: إن الناس قد جمعوا لكم. روي أن أبا سفيان نادى عند انصرافه من أحد: يا محمد، موعدنا موسم بدر القابل. فقال عليه السلام: إن شاء الله. فلما كان القابل خرج أبو سفيان في أهل مكة، فألقى الله الرعب في قلبه، فبدأ له أن يرجع، فلقي نعيم بن مسعود الأشجعية وقد قدم معتمرا، فقال: يا نعيم، إني وعدت محمدا أن نلتقي بموسم بدر، وقد بدا لي أن أرجع فألحق بالمدينة قال وقد بدا لي أن أرجع فالحق بالمدينة فتبطهم، ولك عندي 10 من الإبل. قال: فخرج نعيم فوجد المسلمين يتجهزون، فقال: لما تريدون أن تخرجوا وقد جمعوا لكم؟ فوالله لا يفلت منكم أحد. فقال عليه السلام: والله لو لا أخرجن ولو لم يخرج معي أحد. فخرج في 70 راكبا وهم يقولون: حسبنا الله ونعم الوكيل، حتى وافوا بدرا وأقاموا بها 8 ليال، وكانت معهم تجارة فباعوها وأصابوا خيرا، ثم انصرفوا إلى المدينة سالمين غانمين ولم يكن قتال. ورجع أبو سفيان إلى مكة، فسمى أهل مكة جيشه جيش السويق، وقالوا: إنما خرجتم لتأكلوا السويق. فالناس الأول نعيم، وهو جمع أريد به الواحد أو كان له أتباع يثبطون مثل تثبيطه، والثاني أبو سفيان وأصحابه. قوله: فخشهم فخافوهم فزادهم، أي القول الذي هو: إن الناس قد جمعوا لكم فخشهم، أو القول أو نعيم إيمانا بصيرة وإيقانا، وقالوا: حسبنا الله، كافينا الله، الذي يكفينا الله. يقال: أحسبه الشيء إذا كفاه، وهو بمعنى المحسب، بدليل أنك تقول: هذا رجل حسبك، فتصف به النكرة، لأن إضافته غير حقيقية لكونه في معنى اسم الفاعل. قوله: ونعم الوكيل، ونعم الموكول إليه هو. فانقلبوا بنعمة من الله، وهي السلامة وحذر العدو منهم، وفضل وهو الربح في التجارة، فأصابوا بالدرهم درهمين. لم يمسسهم سوء، لم يلقوا ما يسوءهم من كيد عدو، وهو حال من الضمير في انقلبوا. وكذا بنعمة، وللتقدير قال: والتقدير، فرجعوا من بدر منعمين بريئين من سوء، واتبعوا رضوان الله. قال: واتبعوا رضوان الله بجراءتهم وخروجهم إلى وجه العدو على أثر تثبيطه، وهو معطوف على انقلبوا، والله ذو فضل عظيم قد تفضل عليهم بالتوفيق فيما فعلوا. قولوا: إنما ذلكم الشيطان، هو خبر ذلكم، أي إنما ذلكم المثبط هو الشيطان، وهو نعيم يخوف أولياءه أي المنافقين، وهو جملة مستأنفة بيان لشيطنته، أو الشيطان صفة لاسم الإشارة، ويخوف الخبر. ف فلا تخافوهم أي أولياءه وخافوني إن كنتم مؤمنين، لأن الإيمان يقتضي أن يؤثر العبد خوف الله على خوف غيره. وخافوني في الوصل والوقف، وخافوني في الوصل والوقف سهل ويعقوب، وافقهما أبو عمرو في الوصل. قوله ولا يحزنك، يحزنك في كل القرآن، يحزنك في كل القرآن نافع إلا في سورة الأنبياء لا يحزنهم الفزع الأكبر. قوله الذين يسارعون في الكفر يعني لا يحزنونك لخوف أن يضروك، لا يحزنونك لخوف أن يضروك، أن يضروك. ألا ترى إلى قولي إنهم لن يضروا الله شيئا، أي أولياء الله، يعني أنهم لا يضرون بمسارعتهم في الكفر غير أنفسهم، وما وبال ذلك عائدا على غيرهم. ثم بين كيف يعود وباله عليهم بقوله يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، أي نصيبا من الثواب، ولهم بدل الثواب عذاب عظيم، وذلك أبلغ ما ضربه الإنسان نفسه. والآية تدل وذلك أبلغ ما ضر به الإنسان نفسه، والآية تدل على إرادة الكفر والمعاصي، لأن إرادته لا يكون، لأن إرادته ألا يكون لهم ثواب في الآخرة لا تكون بدون إرادة كفرهم ومعاصيهم. قولوا إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان أي استبدلوه لن يضروا الله شيئا، هو نصب على المصدر أي شيئا من الضرر، من الضرر. الآية الأولى في من نافق من المتخلفين أو ارتد عن الإسلام، والثانية في جميع الكفار أو على العكس، ولهم عذاب أليم. قولوا ولا يحسبن وثلاثة بعدها مع ضم الباء في يحسب، يحسبنهم أو يحسبنهم بالياء مكي وأبو عمرو. طيب قال ولا يحسبن وثلاثة بعدها مع ضم الباء في يحسبنهم بالياء مكي وأبو عمرو، وكلها بالتاء حمزة، وكلها بالياء مدني وشامي، إلا فلا تحسبنهم فإنها بالتاء، الباقون الأوليان بالياء والأخريان بالتاء. قولوا الذين كفروا في من قرأ بالياء رفع، أي ولا يحسبن الكافرون، أو أن مع اسمه وخبره في قوله أنما نملي لهم خير لأنفسهم في موضع المفعولين ليحسبن، والتقدير ولا يحسبن الذين كفروا إملاء نفس، وأن مع اسمه وخبره في قوله هكذا عندكم الشيخ؟ أي نعم، وأن مع اسمه وخبره. تمام نعم. قال وأن مع اسمه وخبره في قوله أنما نولي لهم خير لأنفسهم في موضع المفعولين ليحسبن، والتقدير ولا يحسبن الذين كفروا إملاءنا خيرا لأنفسهم، وما مصدرية، وكان حقها في قياس علم الخط أن تكتب مفصولة، ولكنها وقعت في الإمام متصلة فلا يخالف. وفي من قرأ بالتاء نصب، أي ولا تحسبن الكافرين، وأنما نملي لهم خير لأنفسهم بدل من الكافرين، أي ولا تحسبن أنما نملي للكافرين خير لهم، وأن مع ما قال فيخبره، قال هكذا، وأن مع وأن أعمى في حيزه، في حيزه ينوب، حيز. خطأ. أنا مكتوب هنا فيخبره خطأ، وأن مع ما في حيزه ينوب عن المفعولين، والإملاء لهم إمهالهم وإطالة عمرهم. قوله نعم نعم سد مفعولين، أي نعم ما. قوله إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، ما هذه حق أن تكتب متصلة، لأنها كافة دون الأولى، وهذه جملة مستأنفة تعليل للجملة قبلها، كأنه قيل ما بالهم لا يحسبون الإملاء خيرا لهم، فقيل إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. والآية حجة لنا على المعتزلة في مسألتي الأصلح وإرادة المعاصي. قوله ولهم عذاب مهين. واللام في ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه من اختلاط المؤمنين الخلص والمنافقين لتأكيد النفي. يقولون يجب على الله فعل الأصلح، الله عز وجل لا يجب عليه شيء ولا يجب عليه إلا ما وجب على نفسه سبحانه وتعالى. فهم قاسوا في أفعال الله عز وجل بأفعال الخلق، نعم، لذلك قال سفارين ولا يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح ويحملن المفلحي. نعم سن الله عليك. قال قوله حتى يميز الخبيث من الطيب حتى يعزل المنافق عن المخلص. يا قال نعم قال يميز حمزة وعلي. والخطاب في أنتم للمصدقين من أهل الإخلاص والنفاق، كأنه قيل ما كان الله ليذر المخلصين منكم على الحال التي أنتم عليها من اختلاط بعضكم ببعض حتى يميزهم منكم أو يميزهم منكم بالوحي إلى نبيه وإخباره بأحوالكم. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، وما كان الله ليؤتي أحدا منكم علم الغيوب، فلا تتوهموا عند إخبار الرسل بنفاق الرجل وإخلاص الآخر أنه يطلع على ما في القلوب اطلاع الله فيخبر عن كفرها وإيمانها. ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، أي ولكن الله يرسل الرسول فيوحي إليه ويخبره بأن في الغيب كذا، وأن فلانا في قلبه النفاق وفلانا في قلبه الإخلاص، فيعلم ذلك من جهة إخبار الله لا من جهة نفسه. والآية حجة على الباطنية، فإنهم يدعون ذلك العلم لإمامهم، فإن لم يثبت النبوة له صاروا مخالفين للنص حيث أثبتوا علم الغيب لغير الرسول، وإن أثبتوا النبوة له صاروا مخالفين لنص آخر وهو قوله وخاتم النبيين. ثم قال قوله فآمنوا بالله ورسله بصفة الإخلاص، وإن تؤمنوا وتتقوا النفاق فلكم أجر عظيم في الآخرة. ونزل في مانع الزكاة قوله ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. من قرأ بالتاء قدر مضافا محذوفا، أي ولا تحسبن بخل الباخلين، وهو فصل، وخيرا لهم مفعول ثاني. وكذا من قرأ بالياء وجعل فاعل يحسبن ضمير رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ضمير أحد، ومن جعل فاعله الذين يبخلون كان التقدير ولا يحسبن الذين يبخلون بخلهم هو خيرا لهم، وهو فصل، وخيرا لهم مفعول ثاني، بل هو أي البخل شر لهم، لأن أموالهم ستزول عنهم ويبقى عليهم وباء البخل، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. تفسير لقوله بل هو شر لهم، أي سيجعل ما لهم الذي منعوه عن الحق طوقا في أعناقهم، كما جاء في الحديث من منع زكاة ماله يصير حية ذكرا أقرع له نابان فيطوق في عنقه فينهشه ويدفعه إلى النار. قوله ولله ميراث السماوات والأرض وله ما فيهما مما يتوارثه أهلهما من مال وغيره، فما لهم يبخلون عليه بملكه ولا ينفقونه في سبيل الله. والأصل في ميراث فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها. والله بما تعملون خبير، وبالياء مكي وابو عمرو، فالتاء على طريقة الالتفات وهو أبلغ في الوعيد، والياء على الظاهر. قوله تعالى لقد سمع الله قول محمد. نعم شيخنا، نقف هنا، لقد سمع الله. طيب شيخ، ويعني كم باقي شوي؟ لا يخالف، بكرة ننتهي من العمران وندخل إن شاء الله في المساء. طيب أحسن الله إليكم شيخنا وغفر الله لنا ولكم جميعا، نستودعكم الله الذي لا تضيع دعوته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.